مسألة الفتنة الدائرة الآن التي تحدث بين المسلمين والنصارى، وللأسف الشديد أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. أنا بس عايز أصل كم قاعدة مهمة جدا علشان ما نخلطش. أولا لازم نعرف أن في الأصل ما فيش حاجة اسمها فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى. طبعا حدث مؤسف أن يموت 10 ولا 12 ولا 15 واحد عند المقطم في مصر القديمة، واللي حصل في مدينة ناصر، واللي حصل مش عارف فين، والمواجهات والاشتباكات اللي بتحصل بين شباب مسلم وشباب نصراني. نحن كمسلمين لا نرضى بهذا، وعقلاء النصارى لا يرضون بهذا. عقلاء النصارى مش المجانين منهم زي البابا شنودة بتاعهم، المجرم اللي هو السبب في الفتنة دي. هو من أيام حسن مبارك، وهو يؤجج لنار الفتنة. أنا عايز أصل أصل، عايز أقول إن بقالنا 14 قرن مفيش فتنة أصلا بين المسلمين والنصارى في مصر. الدليل على كده مثلا لما الرئيس تنحى عن الحكم أو اتخلع، الشرطة فضلت غايبة عن الشارع كام يوم؟ هي لغاية دلوقتي ما رجعتش، صح؟ ولا انتم مش معايا؟ هو في شرطة دلوقتي؟ في شرطة بتقدر تنزل اصلا اي شارع؟ مفيش. طيب بقالنا دلوقتي اهو ما يقرب من شهر مفيش شرطة، هل سمعنا ان حد اعتدى على كنيسة؟ سمعنا الكلام ده ايام ما كانش فيه خالص لشرطة ولا اي حاجة؟ هل في حد اعتدى على كنيسة؟ مفيش، ما حصلش. هل في حد من المسلمين ضربوا النصارى في الشوارع؟ ما حصلش. يعني لو كانت روح الفتنة الطائفية أصلا موجودة فينا كمسلمين، كان الأولى أن ده يحصل إمتى؟ أيام الفراغ الأمني. يعني دلوقتي في تواجد جزئي للشرطة وفي سيطرة من الجيش. طب قبل ما يحصل التواجد ده كانت المسألة خالية تماما. هل كان في حراسة على الكنائس؟ ما كانش في حراسة على الكنائس. كانت اللجان الشعبية اللي كان المسلمين بيعملوها كانت هي اللي بتحمي المساجد وبتحمي الكنائس، بتحمي متاجر ومحلات المسلمين ومتاجر ومحلات مين؟ النصارى. ده أصل لازم نفهمه. فحتة اللعب ان مصر فيها احتقان طائفي وفيها فتنة طائفية، هذا الكلام غير موجود أصلا، غير موجود. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، لازم نفهم ان مصر فيها من يتربص بها. اوعى تفكر ان اقتحام الناس لمراكز امن الدولة، رعب الدولة، المراكز المجرمة، مكاتب امن الدولة التي كانت تمارس الاستعباد والذل على المسلمين وعلى الناس بصفة عامة، مراكز امن الدولة اللي كان بيحصل فيها امور طبعا احنا شفنا شيء منها وكنا بنروح وعارفين اللي كان بيحصل. لما تلاقي، يعني مش عايزين نتكلم في اللي كان بيحصل، لكن عايز اقول سقوط جهاز امن الدولة ماهوش ساهل، وسقوط الحزب الوطني ماهوش ساهل. اوعى تفكر ان الناس دي هتروح في يوم وليلة وان ملهاش اثر في البلد، لا، لها اثر وايديها لسه موجودة. فلازم اللي يحصل لازم يعمل فتنة في البلد عشان يفضل هو واخد حقه المسروق. طبعا هو مش حق ولا حاجة، عشان تفضل له ايد في البلد لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل فتنة في البلد. طيب اخطر فتنة ممكن يشغل فيها البلد وممكن يضرب فيها امن البلد هي ايه؟ الفتنة الطائفية، انه يضرب كنيسة هنا وكنيسة هناك ويهجم على مسجد في وش كنيسة، ويعني ينقي النقط الحساسة ويعمل ايه؟ ويبدأ يضرب هذه الاشياء لكي يحدث وتحدث الفتنة التي لا تحمد عقباها بين الناس، فيفضل رجال الأعمال أو بعض رجال الأعمال المجرمين اللي لهم مصلحة في الفتن، ويفضل أتباع الحزب الوثني اللي اسمه الحزب الوطني، ويفضل أتباع جهاز أمن الدولة من المجرمين، وفيهم ناس مرتدين لا يعرفون شيئا عن الإسلام اللي كانوا بيكفروا الناس ويخلوا الناس تسجد لصورة حسن مبارك ويخلوا الناس تطوف حوالين قبر من القبور، الكلام ده كان بيحصل، ويسبوا الدين للناس ويخلوا الناس تكفر بالله عز وجل علشان تبعد عن المساجد وتبعد عن الدين، الناس دي مش هتسيب البلد بسهولة. فلازم هتعمل ايه؟ هتعمل اي فتنة في البلد. فده أصل. يبقى لازم نعرف ان في ايادي خفية، والايادي ديت هي اللي كانت بتتعاون مع بعض الايادي النصرانية المستفيدة والتي تريد ان تحصل على مكاسب سياسية في هذا الوقت. دي المسألة التانية اللي لازم نعرفها. المسألة الثالثة بقى والخطيرة، انتبه، ودي متعلقة بالعقيدة. طبعا انا اثرت ان انا يعني اختصر في كلام النهاردة في الدرس الاساسي واركز على هذه الجزئية، لان دي اللي محتاجينها النهاردة. لازم نفرق بين مسألتين: مسألة حسن المعاملة بين المسلمين والنصارى، وبين مسألة الولاء والبراء. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى كمسلمين امرنا تبارك وتعالى ان نحسن معاملة غير المسلمين. ده ديننا مش القوانين الوضعية. كان زمان لما تحصل مشكلة يروح يبعت شيخ الازهر ويبعت شنودة ويقابلوا بعض، والاعلام المنافق الكذاب اعلام ابو لامع الفشار يقعد يصور وقد التقى شيخ الازهر مع البابا، ويمشي على كده وتفضل المشكلة موجودة. كانوا منافقين بيضحكوا علينا. لكن انا عايز اقول، انا عايز افرق بين حاجتين يا جماعة. اولا الاسلام بيأمرنا، خلي بالك من دي، بيأمرنا ان نحسن معاملة النصارى. الاسلام بيأمرنا بكده. الدليل قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خلي بالك الآية قالت ايه؟ ان تبروهم، ولا قالت ان تحبوهم؟ عايزين نفهم دي برضه. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، القسط اللي هي المعاملة بالعدل. يبقى احنا مأمورين بأمور ومنهيين عن أمور. انتبهوا يا اخواننا، المسألة خطيرة، لأن في تدليس في وسائل الإعلام للأسف. أمرنا أن نحسن المعاملة وأن نعاملهم بالعدل ونقسط إليهم ونقسط بينهم. تمام؟ نعم، حق، ماشي. فإحنا عايزين نقول هم ناس عايشين في البلد لهم حق في البلد. نعم لهم حق، ولهم حق علينا كمسلمين. إيه الحق؟ أولا أن نحسن معاملتهم. يعني مثلا عايز أقول، هل الإسلام يجيز لو أنت واحد نصراني شغال عندك أنك تأكل حقه؟ لا يجيز. طيب هل الإسلام يجيز لو أنت شغال مثلا في شركة عند واحد نصراني أنك تنصب عليه؟ لا يجوز. الإسلام بيحرم ده كله. طيب هل الإسلام يجيز لنا أن نعتدي على كنائس النصارى؟ لا يجوز. الدليل ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة عند الفتوحات الإسلامية. هو أنا عايز أقول يعني زمان لما كنا بنرد من كام شهر كده، أنا ليه خطبة اسمها الردود العلمية على الكنيسة المصرية، الرد على تصريحات بشوي سكرتير المجمع المقدس والرجل الثاني في الكنيسة المصرية لما تهكم على المسلمين. عايز أقول عمرو بن العاص لما جه مصر لم يهدم كنيسة. التاريخ موجود، راجعوه، لم يهدم كنيسة. تمام؟ لم يكسر صليب. لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. وعمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس كذلك، الوثيقة العمرية المشهورة. طيب أنا عايز أقول بقى، لو كان الصحابة أجبروا النصارى على الدخول في الإسلام بالعقل كده، هل كان سيظل في مصر كنيسة واحدة؟ لا طبعا. لا، لو كان، خلي بالك، لو لما نيجي نقارن بين اللي حصل في الأندلس لما النصارى تغلبوا على المسلمين فيها وطردوا المسلمين من الأندلس بعد وجود المسلمين في الأندلس 8 قرون 800 سنة، لما تغلب النصارى على الأندلس، تصور ان شعب ذو أغلبية مسلمة كان يعيش في الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال، كان يعيش في هذا البلد، أغلبية الناس كانوا مسلمين والمساجد كانت مالية البلد، هل تتصور ان هم لما خدوا البلد لم يعد في البلد مسجد واحد؟ هو ده الإكراه بقى. أقاموا محاكم التفتيش وإلى آخره، لم يبقى في المكان، لم يبقى في الأندلس مسجد واحد. وكانوا لسه بيحتفلوا من شهور الماضية بيحتفلوا بأول مسجد يقام في غرناطة، أول مسجد يقام في أسبانيا، مع أن أسبانيا كانت دولة مسلمة أصلا، كانت الأغلبية مسلمة، وكل المساجد اللي فيها حولت إلى كنائس لما تغلب عليها النصارى. فعايزين نقول للعقلاء منهم من النصارى، لو كان الصحابة أجبروكم وأجبروا أجدادكم على الدخول في الإسلام، طب إزاي هم أجبروا أجدادكم على الدخول في الإسلام وإزاي أنتوا فاضلين لغاية دلوقتي نصارى إزاي؟ فعايزين شوية عقل. فأرجو أن ننتبه لهذا. طب إيه اللي ربنا أمرنا به؟ إن إحنا نحسن إليهم ونعاملهم معاملة طيبة وألا نؤذيهم. إن لو كان جارك تحسن إليه، زميلك في العمل تحسن إليه، لكن هل يجوز، خلي بالك بقى، وده الغلط الخطير اللي بيحصل، إن أنا أهني رجل نصراني في عيده؟ لا لا لا يجوز بأعلى صوتي، وهو ده الخلط اللي بيحصل، لأن العيد جزء من الدين. انتبهوا، العيد، الأعياد شعائر الأديان، فالعيد جزء من الدين. ينفع شارك واحد مش مسلم على دين تاني في جزء من دينه؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. هل ينفع ان انت تشاركه في جزء من دينه؟ لا يجوز. بعض الناس يقولك ما هو بيهنيني في عيدك. يا عم هو حر، هو شاركك في جزء من دينك، هو حر مش مشكلة، لكن ينفع تهنيه يوم جوازه؟ ينفع. ينفع تهنيه لما يتجوز؟ ينفع اعزيه؟ ينفع بشروط معينة، لكن ينفع. تمام؟ ينفع. ينفع اروح ازوره في البيت وهو عيان؟ ينفع. ينفع تروح تزوره. ينفع اودي له هدية؟ ينفع تودي له هدية، بس ما تكونش في مناسبة عيد، ما تكونش في مناسبة عيد متعلق بالعقيدة زي عيد القيامة المجيدة عندهم مثلا، لكن ينفع اودي له هدية بمناسبة انه كان مريض وربنا شفاه؟ ينفع. ينفع لو هو جاب لي هدية ان انا اقبلها منه؟ ينفع. الرسول عليه الصلاة والسلام اهدى الى قوم من اليهود واهدوا اليه، والمقوقس ملك مصر والاسكندرية اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم واهدى النبي اليه، قبل هدية النبي وقبل النبي هديته. مفيش حرج ان انت تدي له هدية وهو يديك هدية، زارك وانت عيان، انت زرته وهو عيان، مفيش حرج، لكن ما ينفعش تشاركه في دينه، لان العيد، خلي بالكم من دي، لان بعض الناس مش فاهم المسألة دي كويس فبيعترض على هذا الكلام ويفكر ان الكلام ده معناه انه اضطهاد. لا، العيد يا جماعة جزء من الدين. يعني مثلا صلى على الحبيب، عيد الفطر بيجي امتى؟ بيجي امتى عيد الفطر؟ في اخر رمضان بعد الصيام بنبدا العيد. العيد ده، العيد اصلا عيد الفطر التكبير بتاعه بينتهي امتى؟ بعد صلاة العيد مع الصلاة. يبقى اصلا العيد كله ايه؟ جاي بعد انتهاء شهر رمضان وهو صلاة. يبقى هو ده العيد ولا لا؟ طيب يبقى العيد بتاعنا ده جزء من ديننا ولا لا؟ كذلك العيد بتاع النصارى جزء من ايه؟ من دينهم هو مثلا. وطبعا لهم ان يعتقدوا ما شاءوا، لكن العقيدة بتاعتهم باطلة ولا مش باطلة؟ باطلة باطلة. هو بيعتقد ان الله عز وجل، طبعا تعالى الله عما يقولون، نزل من السماء ودخل في مريم عليها السلام حتى ولد والعياذ بالله كجنين، ولما كبر اليهود اخذوه قتلوه صلبوه يعني. تمام؟ ده عقيدتهم. ربنا بيقول وما صلبوه وما قتلوه. عقيدتنا ان هو ايه؟ شبه لهم. طيب هو بيحتفل بقى بكده ان هو اتصلب، لما اتصلب اندفن في الارض ثلاث ايام. طب انا معرفش مين اللي كان بيدير الكون في الثلاث ايام دول، ده سؤال بقى هم اللي يجاوبوا عليه. ازاي اندفن؟ ويعني احنا عارفين حتى في العلم الحديث اللي ربنا علمنا شيء منه وعلم الانسان شيء منه، يقول لك ان القمر لو اقترب من الارض، يعني ملي واحد لو اقترب من الارض ملي، هتلزق انت على الارض، هتلاقي نفسك لازق كده في الارض مش هتعرف تتحرك. ولو القمر ده ابتعد عن الارض حاجة بسيطة عن المدار اللي هو ماشي فيه، مش هيبقى في ايه؟ مد وجذب. هتلاقي نفسك، انتوا بتشوفوا الجماعة بتوع الفضاء لما الصور اللي بتجي لنا من على سطح القمر بيبقى شايل على ظهره حاجات ايه؟ تقيلة وتلاقيه ماشي عامل ازاي, لان مفيش جاذبية, مفيش جاذبية. الجاذبية اللي في الارض دي ربنا سبحانه وتعالى الاله العظيم, ان شاء الله ما نيجي نتكلم عن توحيد الربوبية يعني هحاول كده ان انا افرد لكم محاضرة عن عظمة الخالق, عظمة هذا الخلق العظيم, عظيم خلق الله عز وجل في الكون, في الأجنة, في يعني هذه الأمور كلها سبحان الله. لما نيجي نبص الأمر ده لو ابتعد سنة التوازن بتاع الأرض هيختل, صح؟ الشمس لو قربت شوية الأرض هتولع, لو بعدت شوية الأرض هتتجمد, لأن ميزان الحرارة هيعمل إيه؟ هيختل. طب لما اندفن في الأرض 3 أيام مين اللي كان بيدير الكون ده؟ طبعا كلام غير عقلاني. معني هو بيعتقد بقى أنه بعد ما اندفن 3 أيام طلع, عشان كده بيسموه عيد الايه؟ القيامة المجيد, يعني عيد قيام الرب وصعوده الى السماء وجلوسه في السماء والعياذ بالله. فحضرتك لما بتهني في العيد بتهني بقى على العقيدة دي, فهذا اقرار ضمني ومشاركة منك له, فلا يجوز ان تهني في عيد. لكن زي ما قلت لك هني في جوازه, ممكن تدي له هدية في جوازه, ممكن هو معك في الشغل اترقى في الشغل بتدي له هدية, مرض بتقول له الحمد لله على السلامة, مفيش حرج, مفيش حرج. لكن المشاركة في الدين بعض المسلمين الجهلة بعد حادثة الاسكندرية اللي كانت من كام شهر لما طلع النصارى في مظاهرات يمشي مع النصارى في المظاهرات ويرفع الصليب, يرفع صليب مسلم يرفع, طب دي عقيدة بالله عليك؟ فاحنا مش عايزين بقى بمسمى المواطنة ان احنا ننسى عقيدتنا ونعمل حاجة في صلب العقيدة مخالفة. لكن صح نحن نقول نحن ضد الفتنة, والحمد لله مين اللي راح يصلح بين المسلمين والنصارى في قرية أطفيح دي اللي حصل فيها الفتنة؟ العلماء, الشيخ عبد الله بركات عالم الأزهر الجليل, والشيخ محمد حسان العالم الجليل, والدكتور صفوت حجازي وغيره من العلماء الأجلاء, دول اللي راحوا يصلحوا بين مين ومين, وراحوا يقولوا لا للفتنة الطائفية. وده الكلام اللي كنا بنقوله زمان أيام النظام البائد, تمام؟ فأنا أرجوكم مش عايزين نخلط, مش عايزين نخلط بين العقيدة, بين الولاء والبراء وبين حسن المعاملة. حسن المعاملة انك تحسن اليه, ولا والبراء انك ما تشاركوش في دينه وان تعتقد انه على باطل. كلمة خطيرة سمعتها, انتبه, انتبه بالله, انتبه, كلمة خطيرة سمعتها, كلمة تودي في داهية. بعض الناس بيقول ايه؟ بيقول المسلم مسلم والنصراني نصراني, كلها قنوات تؤدي الى الله تعالى. واسمع كمان, بيعتقد وبعض الدعاة المدلسين زي عمرو خالد, زي عمرو خالد اللي ما عندوش علم في العقيدة, اما كان طالع قبل كده يقول ان انت حر تبقى يهودي تبقى مسلم تبقى نصراني, المهم يبقى لك دين وكل دول هيخشوا الجنة. ده ايه ده؟ لا, اولا النصارى حكمهم في الاسلام ان هم ايه؟ في القرآن كفار. الدليل الآية رقم 72 في سورة المائدة ورقم 73 في سورة المائدة, قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والمسيح قال لهم في الآية, قال لهم إيه؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله. يبقى المسيح كانت عقيدته لا إله إلا الله, دي كانت عقيدة المسيح. الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. وبعدين ربنا يحذرهم ويقول لهم وان لم ينتهوا عما يقولونه ليمسن الذين كفروا منهم ايه؟ عذاب اليم. وبعدين ربنا بيقول لهم, بيقول للنصارى في القرآن الكريم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وبعد كده بيفكرهم, بيفكر مين ده؟ القرآن بيخاطب النصارى, بيفكرهم ان المسيح بشر وان مريم بشر, وبيقول لهم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام. هو في اله بياكل؟ اللي بياكل, اسمع الكلمة دي, اللي بياكل بيبقى ناقص. خلي بالك انت كبشر وانا وكلنا بناكل, هل احنا معنى ان انت بتاكل يعني انت ناقص؟ يعني ايه ناقص؟ يعني ناقص، تحتاج إلى من يعطيك الحول والعون والطول والمدد. المسيح لما بيأكل بيبقى عايز يروح الحمام، ده إله بإله بيروح الحمام. البشر لما بيأكل لو اتمنع عنه الأكل بيجراله إيه؟ بيموت. فازاي يبقى المسيح إله؟ ما ينفعش، لأن الحاجة إلى الطعام والشراب نقص، والله عز وجل يستحيل في حقه النقص سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنا عايزين نقول إن صار على عقيدة باطلة، يبقى عايزين نقول خلي بالك من دي، الذي يرضى، اسمع دي واحفظها، اسمع الكلمة دي واحفظها، الذي يرضى بكفر الكفار فهو مثلهم. اللي يرضى بإيه؟ اللي يرضى بكفر الكفار فهو كافر مثلها. يقول لك عادي ما واحد يبقى مسلم وعادي ما واحد يبقى نصراني، احنا بنقول كل واحد حر، لكن هل انت ترضى ان يكفر بالله؟ لا انا مرضاش، بس ربنا هو اللي قال لي. خلي بالك من دي بقى، هو اللي قال لي وقال لنا كلنا انه لا اكراه في الدين، فنحن نحسن إلى النصارى، لكن ليس معنى ذلك أننا نرضى بما هم عليه من الكفر. يبقى احنا نعرف هم كفار، كفار، نحبهم؟ لا، أنا لو أحب الكفار لكن أحسن إليهم. أديك مثال أختم به عشان تفهم المسألة دي أكتر. صلى على الحبيب. لما أجي أقول لك دلوقتي إن فلان ده هو اللي اسمه برعي، كل ما بيقابل حضرتك بيشتمك وبقول لك يا ابن كذا، بيشتمك بمين؟ بيشتم ابوك، بيقول لك ابوك ده راجل ابن 60 في 70. اللي بيشتم ابوك ده انت بتحبه؟ لا طبعا، خاصة لما يبقى ظالم. قال لا، لما يبقى ابوك راجل محترم وده كل ما يقابلك يشتم ابوك ويشنع بيه في كل حتة، هتحبه؟ مع انه كان صاحبك قبل كده، فعلا مش هتحبه لانه انسان مفتري. طيب انت نفسك انك تمسكه ترزاه علقة لانه بيشتم ابوك، اما ابوك مسكك كده وقال لك اسمع اما اقول لك يا محمد، اهي يابا عايز ايه؟ قال لك اسمع اما اقول لك، لو كلمت برعي ده هو اللي بيشتمني وكل ما يشوفك يشتمني ده، انت لو كلمته او رديت عليه شتمته او اعتديت عليه انا هبقى بريء منك وما اعرفكش ولا انت ابني ولا اعرفك، انت هتعمل ايه؟ الراجل اللي بيشتم ابوك ده هو انت ما بتحبوش بس في نفس الوقت مش قادر تضربه، صح؟ خايف ابوك يغضب عليك، صح؟ ابوك قال لك لو كلمته انا انت لا ابني ولا اعرفك، اياك تمد ايدك عليه ولا تشتمه ولا تبص له، ابعد عنه، قل له كلمه بالمعروف وخلاص، اوعى تشتمه ولا ترد عليه. انت في الحاله دي هتبقى بتكرهه، ما بتحبوش، وفي نفس الوقت ما بتأذيهوش ولا بتشتمه، صح؟ لكن ما بتحبوش، اسمع، ما ايه؟ ما بتحبوش، خلي بالك، مش ممكن احب واحد كافر. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو السميع العليم. النصراني ده هو بيشتم ربنا وبيسب ربنا، ربنا قال كده في الحديث القدسي، حافظين انتوا كلكم، ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ربنا بيقول ايه؟ سبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، اما سبه اياي فهو يسب الدهر وانا الدهر، بيسب الزمن، ومعنى وانا الدهر يعني ان الله عز وجل هو الفاعل، هو الذي يفعل الحوادث. فاللي بيشتم الزمن يقول لك زمن ابن كذا وابن كذا ده طبعا انسان مخطئ. طيب يقول لك وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك، واما شتمه اياي فقوله اني اتخذت ولدا وانا الواحد الاحد. يبقى النصران اللي بيقول ان ربنا اتخذ ولد ده بيعمل ايه؟ بيشتم ربنا. أنا أحب واحد بيشتم ربنا؟ لا، أنا ما أحبش واحد بيكفر بالله. وكل من هو ليس بمسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة الإسلام بلغة يفهمها فهو كافر، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار. والله حاجة غريبة أوي، في العيد القومي ولا مش عارف تسموه ايه كده لعبد الحليم حافظ، في اسمها بتبقى اسمها ذكرى باين، اه ذكرى عبد الحليم حافظ. معلش اصل انا جاهل في الفن شويه، ان البقره تشابه علينا الحمد لله. المهم في الذكرى بتاعت عبد الحليم حافظ راحوا للمفتي مره، يعني مره من المرات راحوا، ايه رايك في عبد الحليم حافظ؟ والله يعني بيقولوا له كده، هو في الجنه ولا في النار؟ كان الكلام ده مع الشيخ الازهر. فرد عليهم وقال لهم هو انا بواب الجنه وانا عرفني. طبعا كلام شيخ الازهر صحيح، هو ما هوش بواب الجنه ولا نقطع لمعين بجنه او بنار، ولكن كان المفروض يقول ولكن هذا الرجل كان يعمل عملا يوصله الى النار. كان بيغني ويمثل وسط النسوان والحريم والمعازف والكلام ده كله حرام طبعا، مش وقت تفصيله. فالمفروض ان هو يقول ايه؟ انا ما اقدرش اقول ده في الجنه ولا في النار، ولكن هذا الرجل كان يعمل عملا يوصل الى النار وامره الى الله. طيب لما راحوا بقى المرقص راحوا للقسيس بتاع الكنيسه، ده الكلام ده في الجرايد وجاء الاعلام في ذكرى من ذكريات عبد الحليم، قالوا له هو عبد الحليم في الجنة ولا في النار؟ قال لهم في النار طبعا. المزاعة قالت له ليه؟ قال لها عشان ما كانش مسيحي. أهو اللي بيزعل بقى ان يبقى غير المسلم يظهر بعقيدته والشيخ المسلم يلون يلون في الكلام. فاحنا بنقول لكم دينكم ولنا ديننا، اعملوا اللي انتوا عايزينه كنصارى في الكنيسة. يعني النصراني يروح في الكنيسة، انا كمسلم لو انا رئيس الدولة ماليش ان انا اقول له ما تصليش الصلاة بتاعتك. يعني لو رئيس الدولة لو خليفة المسلمين حرام عليه شرعا بيقول له ما تصليش وما تروحش الكنيسة. على فكرة لان ربنا قال ايه؟ لا اكراه في الدين، لكن في ذات الوقت ما ينفعش تشاركوا في دينه وما ينفعش تتنازل عن ثابت من ثوابت الدين، تتنازل عن ثابت من ثوابت الدين عشان حاجة اسمها مواطنة. الكلام ده واضح؟ في أي لبس في المسألة دي؟ المسألة دي خطيرة والله، مسألة خطيرة جدا. ونسمع بقى لا ده احنا شعب واحد، صح احنا شعب واحد، ويطلع واحد يقول كده المفروض المسلمين يروحوا يصلوا في الكنيسة والنصارى يجوا يصلوا في الجامع. يا عم انت ما تبطل هبل بقى، ده واحد اسمه شيخ طبعا احنا هنقول له تشخشخة ركبه، واحد اسمه شيخ مش هقول اسمه، جاهل خبيث. طب فين العقيدة؟ فين العقيدة لما واحد يقول كده؟ او واحد مسلم يعلق صليب. لكن صحيح انا لو لقيت ناس رايحين يعتدوا على كنيسة اروح احميها عشان ديني بيقول لي انه لا يجوز اللي بيحصل ده، انا وامنع الظلمة اللي رايحين يهدوا كنيسة لان دول ظلمة. لكن في نفس الوقت اخش اصلي في الكنيسة مع النصارى، اخش اصلي صلاة النصارى في الكنيسة او حتى صلاة المسلمين في الكنيسة والمساجد موجودة بدون اي داعي وسط الصلبان. ده خلل يا اخوانا، ده خلل. اعتز بدينك يا اخي. كل من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ويدخل النار ان مات على ذلك، يدخل النار. فما ينفعش بقى باسم المواطنة يحصل هذا الكلام كله. وفي الاخر بقول الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. واوعى تساعد في يوم من الأيام على إيقاظ الفتنة. للأسف بعض جهلة المسلمين لما بتحصل فتنة يقول لك أنا جاري واحد نصراني همسكه أضربه. ده كان بيحصل في الفتن أحيانا، حرام حرام. لو حصلت فتنة وليك جار نصراني ما عملش حاجة، الراجل لا ضربك ولا شتمك ولا جه اعتدى على الجامع بتاعك ولا سب القرآن بتاعك، يا أخي أنت تحميه؟ أيوه تحميه لله. أحميه لله؟ انت بتقول ايوه بقول لك تحميلي الله، احميلي الله والله ولا اعتدي عليه ابدا ابدا، لان ديني هو اللي بيامرني بكده. والحديث بتاع البخاري النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته لم يرح رائحة الجنة. والنبي بيقول في حديث صحيح البخاري برضو من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية بتاعت ابن مسعود من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. حتى لو المقتول كافر بدل أمنته وديته تأشيرة يخش البلد، أو هو راجل له عهد في البلد وله ذمة عايش في بلاد المسلمين وهو من بلاد المسلمين له حق في هذا البلد، استحال أبدا حد من المسلمين يجيز لك أنك تعتدي عليه. لكن كل واحد له حدود، يجب على المسلم أن يلتزم عند حدوده، ويجب على النصارى أن هم يلتزموا عند حدودهم ولا يشتموا المسلمين. وأنا عايز أقول برضو أن الفتنة لو اشتعلت كله هيخسر، بس الخاسر الأكبر هيبقى النصارى. عايز أقول للمتطرفين منهم الكلام ده، هو بقوله هو وبقوله للجروبات اللي بتشتم المسلمين، وأنا هنشر الكلام ده على هذه المواقع إن شاء الله، الناس اللي بتشتم المسلمين من النصارى المتطرفين ومفكرين إن أمريكا هتيجي تحميهم أو مش عارف مين هيجي يحميهم، لا يعني فانسوا الكلام ده، انسوا الكلام ده. يعني من أعجب ما قرأت إن لما كانت الحملة الفرنسية هنا في مصر وكانوا بيحتلوا، لما احتلوا مصر هنا سنة 1882 كانت في ميليشيات اسمها ميليشيات المعلم يعقوب، واحد نصراني اسمه المعلم يعقوب كان بيجمع النصارى اللي هم يعني ما عندهمش ضمير ولا انتماء لهذا البلد ولا لخير هذا البلد اللي هم عايشين فيه، وكان بيجمع الميليشيات دي وكانوا يهجمون على المسلمين ويعذبون المسلمين. طيب لما طلعت ميليشيات، لما طلعت الاحتلال الفرنسي من هنا من مصر، ايه اللي حصل؟ المعلم يعقوب ما نفعوش لا الجيش الفرنسي ولا نفعوا اي حد، وقتل هؤلاء الظلمة، وحمى المسلمون النصارى وقالوا لهم نسامحكم، عامة النصارى، ولم يعتدوا عليها. ده اللي حصل. فما فيش حد، اذا كان بعض الناس معتقد ان امريكا هتيجي تحميه عشان هو نصراني او كذا، لا يقف امام جنود محمد صلى الله عليه وسلم احد. ده كلام لازم يبقى معلوم ومعلوم للكل. فنسأل الله عز وجل أن يقي بلادنا من الفتن وأن يعصم مصر من الفتن، إنه ولينا في الدنيا والآخرة، نعم المولى ونعم النصير. وأكتفي على هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.